يقول: هل الأشهر الحرم لها أحكام خاصة بها؟ الأشهر الحرم أولا هي كما جاء في حديث: ثلاثة سرد وواحد فرد. ثلاثة سرد وواحد فرد، سرد يعني متتابعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثم واحد فرد بعيد عنها وهو رجب، وسماها النبي رجب مضر، لأن بعض العرب كانوا يغيرون وقته كربيع وغيرهم، كانوا يغيرون رجب يحولونهم، لكن عند مضر لا يتغير. فرجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الأشهر الحرم. ونحن الآن في رجب، نحن الآن في الشهر الحرام. هذه الأشهر الحرم ليست لها أحكام خاصة بها كعبادات، يعني يتعبد الإنسان في الأشهر الحرم. نعم فيها الحج، في الأشهر الحرم يقع الحج، لكن ليس هناك مثلا قيام الليل في الأشهر الحرم أفضل من قيام الليل في غير الأشهر الحرم، أو عمرة في الأشهر الحرم أفضل من عمرة في غير الأشهر الحرم. بالعكس، أفضل عمرة في رمضان، ورمضان ليس من الأشهر الحرم، وكذلك باقي العبادات. لكن هذه الأشهر الحرم فيها أن الجريمة فيها أعظم من غيرها، كما قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. الأشهر الحرم القتال فيها محرم، وهذه الأشهر محرمة كما قال الله تبارك وتعالى: يوم خلق الله السماوات والأرض، هي محرمة عند الله، منها أربعة حرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. هذه الأشهر منها أربعة حرم محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى اليوم، وهي أشهر حرم: فلا تقتلوا فيهن أنفسك، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأشهر الحرم الظلم فيها والجريمة فيها أعظم عند الله من غيرها من الأشهر، لكن ليست لها عبادات خاصة كالعمرة الرجبية مثلا أو غير ذلك، هذه كلها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأنا الآن جاءتني رسالة على هاتفي، يعني حملة القائم، كأن حملة القائم تدعوكم إلى العمرة الرجبية، لا وإلى مشهد، يعني حتى مشهد صار عمرة، ويقولون حج بعد، الحج إلى مشهد، والحج والعمرة إلى مشهد، ويأخذون من هناك ماء زمزم بعد، بس عاد ما أدري منين هناك. طيب للأسف يعني الآن يعني بدأوا يعني يعزلون أتباعهم عن يعني بيت الله، وهذا أفضل لنا لا شك في ذلك، لكن القصد من هذا أن الأشهر الحرم ليست لها عبادات خاصة تخصها إلا ما جاء فيه نص كالحج مثلا، أما أن الصلاة فيها أو الصيام فيها أو الصدقة فيها أو كذا غير صحيح أبدا، وإنما هي يحرم فيها القتال، الجرائم فيها أشد من غيرها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.